من مفاسد البدع أيضا أنها سبب لتجرؤ الناس على شريعة الله، فإذا ابتدع إنسان بدعة جاء الآخر وقال ما بال فلان يبتدع وأنا لا أبتدع، فيبتدع ثم الآخر يبتدع ثم الآخر يبتدع حتى يتجرأ الناس على شريعة الله عز وجل.